بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فقد تباينت الآراء والأقوال حول موت شيخ الأزهر، فمنهم من حكم له بالنار، ومنهم من دعا له وترحم عليه، ومنهم من تبنى أقواله، ومنهم من قال اذكروا محاسن موتاكم، ومنهم من حزن وتأسف لموته. رأينا هذا من اليهود والنصارى ومن العلمانيين والمنافقين ومن غيرهم، فاليهود يتأسفون لموته ويصفونه بالمعتدل ويذكرون أنه كان ضد العمليات الانتحارية ضد اليهود، والنصارى يتأسفون جدا على موته حتى يقول شنودة أخي وصديقي المناصر للمسيحيين، وأعلنت الكنيسة الحداد، وأوروبا أيضا تصفه بالمعتدل وتتأسف على رحيله، إلى آخر ذلك مما قرأته. ولا بد هنا من وقفات ليكون الموقف الصحيح، الموقف المنضبط بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أعلم الناس السلف الصالح رضي الله عنهم، فلا يكون الكلام هكذا خارجا تبعا للهوى أو لنفسية معينة، وإنما كلام منضبط بالكتاب وبالسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. أولا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. لا تسبوا الأموات، السب بمعنى الشتم واللعن والانتقاص، فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا أي وصلوا إلى جزاء أعمالهم التي قدموها في الدنيا من خير أو شر. هذا الحديث قال عنه العلماء رحمه الله هو من العام المخصوص، أي يجوز أن يذكر بعض الأموات بما فيهم من سوء تحذيرا للناس منهم وتنفيرا عنهم. ذكروا هذا في المنافقين والفساق وفي أهل البدع، واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه: مروا بجنازة فقال الصحابة رضي الله عنهم: خيرا، أثنوا عليه خيرا. في روايات الحاكم: لنعم المرء كان عفيفا مسلما. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا شرا. في روايات الحاكم: بئس المرء إن كان لفظا غليظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه روايات البخاري رحمه الله. وفي روايات له: المؤمنون شهداء الله في الأرض. قال العلماء: أنتم شهداء الله في الأرض، أي الصحابة ومن كان على صفتهم في الإيمان. المؤمنون شهداء الله في الأرض، أي الصحابة ومن على صفتهم في الإيمان. وبالإجماع أنه يجوز جرح الرواة. جرح الرواة لأن بجرحهم يصان الشرع، فما زال موجودا إلى يومنا هذا في كتب الجرح والتعديل، مثلا قتادة رحمه الله مدلس، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إمام في التفسير ضعيف في الحديث، الحسن البصري رحمه الله مدلس، هشيم أبو إسحاق السبيعي تغير بأخر، إلى آخر ذلك. وتقرأ: فلان الفلاني كذاب، فلان الفلاني وضاع. هذا جرح، وهؤلاء قد ماتوا لكن يجرحون صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم ليسوا كغيرهم من الناس، لأن بك بفتاويهم الحديث الذي ذكرناه من العام المخصوص. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى آخر. قال ابن عباس: كذب عدو الله ونوى عنه ابن حجر في فتح الباري، قال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد راجا ولكن هذا خرج منه لأن نفوس أهل العلم تنفر من ذلك، فأراد أن يقول هذا زجرا وتنفيرا عن قوله، زجرا وتنفيرا عن قوله صيانة للدين، صيانة للدين، لأن أهل العلم ليسوا كغيرهم من الناس، والفاسق أيضا يذكر بما فيه ويذكر فيه عمله السيء ليحذره الناس لينفروا عن أقواله وأفعاله. هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بشيخ الأزهر فأنتم تعلمون والناس كلهم يعلمون ما التاط به منذ أن تولى الإفتاء. كان من قبل رجل له تفسير مشهور وله كتاب عن اليهود في القرآن، وكان يؤمن بالصلاة وتماثة الخلق وغير ذلك. لما تولى المنصب تغير أمره عياذا بالله تعالى، كان يفتي بحرمة فوائد، تولى المنصب أفتى بحلها، وما زال الناس إلى اليوم أكثر من 20 سنة منهم من يتعامل بالربا ويستند على فتوى شيخ الأزهر لجامع بقوله هذا خرجت الكلاب المسعورة من المنافقين والعلمانيين للتضييق والتشديد على المنقبات في الجامعات حتى في المعاهد الأزهرية، منع دخول المنقبات المعاهد الأزهرية إلى أن إلى يوم موته. كذلك موقفه المعروف تجاه اليهود والنصارى، أفتى بجواز التبرع لبناء الكنائس، قال وددت لو كان في كل شارع مسجد وكنيسة، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، لا يجوز إحداث معبد كفر في أرض الإسلام. بقوله صلى الله عليه وسلم وسلم لا تجتمع في أرض الإسلام قبلتان. وهذا تفصيل ليس بالله تعالى. هو قد مات حتى يقام جرح يذكر فيقال عنه كان كذا وقال كذا وفعل كذا وكذا ليحذره الناس وليحذروا أقواله. أما أن يقال إنه قد مات بحسن الخاتمة ودفن في البقيع وبالتالي فليفجر من يفجر وليكذب على الله من يكذب وليقل في دين الله كل جاهل وكذاب ما يقول والنهاية مات بحسن الخاتمة. في النهاية كانت له أعمال صالحة كيد وكيد وكيد عياذا بالله تعالى مات. أولا شيخ الأزهر مات بالرياض في البقيع هو لم يمت بالمدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها. حديث صحيح رواه أحمد. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها. والأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمل إنما يقدس الإنسان الإنسان عمل كما قال الله إن الطبق عند الله أتقاه وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في البقيع مدفون عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هل هذه البقعة تغني عنه شيئا؟ لا، الذي يغني عنك هو عملك، عملك الذي ينفعك هو عملك. ثم العلم إذا قالوا قولا باطلا لا تقبل توبتهم إلا بشرط، شرط التبكير. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا في توبتهم وبينوا. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. شرط توبة، شو شرط توبة العالم الذي كتم علما أو قال ضلالا أن يبين للناس الصواب، أن يبين للناس الحق. إن لم يفعل يا ويله، يا ويله عياذا بالله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما قل ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وفي حديث آخر: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ورأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم من، ينسون أنفسهم من وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، أفلا يعقلون. وذكر صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. من؟ من أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة؟ قارئ للقرآن، ومجاهد، وجواد. قارئ للقرآن، حافظ، حافظ للقرآن، قارئ للقرآن، قارئ مجاهد، وجواد. يعرف الله قارئ القرآن، قارئ القرآن نعمته، فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن، فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. وكذلك المجاهد، يقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. وكذلك للجواد، إنما تصدقت وأنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه. أحاديث لنا جميعا عباد الله، أحاديث لنا جميعا. سنسأل عن العلم الذي آتانا الله إياه، ماذا عملنا فيه. المسؤولية كبيرة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف أن يقول الله تعالى لي يوم القيامة: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ماذا عملت فيما علمت، ماذا عملت فيما علمت. فالمسألة كبيرة، والمسألة خطيرة جدا. ثم مسألة أخرى، وهي أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، كما قال الطحاوي رحمه الله: لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. من مات من أهل القبلة نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم، نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. فلا يجوز أن يشهد أحد لمن مات من أهل القبلة بجنة ولا نار، إنما نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. وأيضا لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا إذا ظهر منهم ذلك، ونكل سرائرهم إلى الله. لا نقل عن فلان كافر أو فاسق أو منافق أو مشرك طالما أنه لم يظهر ذلك، ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. والفسق أي المقصود به المعاصي، فالذي عصى ربه فهو فاسق، فهذا نشهد لمن عصى ربه تعالى بأنه فسق، أي خرج عن طاعة الله فسقا أصغر وليس أكبر. كذلك أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة التي نحن فيها، قال أهل العلم أنه يسن لأهل العلم والصلحاء وأهل الفضل أن يتركوا صلاة الجنازة على أهل البدع وعلى الفساق وعلى تارك الصلاة زجرا لأمثالهم. زجرا لأمثالهم بمعنى أن من كان مثلهم، إذا نظر فوجد أهل العلم لم يصلوا على فلان انزجر عن معصيته، انزجر عن فسقه، انزجر عن فجوره، فرجع عما هو عليه ويصلي عليهم غيرهم. وأما الدعاء بالمغفرة والرحمة، ننتبه هنا عباد الله، فأما أهل العلم والإيمان والذين رؤي منهم الصلاح، فهؤلاء إذا ذكروا بالمغفرة والرحمة نقول فلان غفر رحمه الله. وأما أهل البدع فلا يذكرون في مواقف بدعهم برحمة، لئلا يغتر بشأنهم من يجهل حاله فيعتقد أنه كان على صلاح فيأخذ بأقواله، ويضربون على ذلك بمثل. أبو سفيان رضي الله عنه كان من أعداء الله ومن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، من أعداء الدين، فإذا ذكر أبو سفيان رضي الله عنه وهو كافر مثلا وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بدون ترد عليه. مثلا لا أقول أبو سفيان رضي الله عنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كذا، لا، إنما أقول سب أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أذكره بعد إسلامه وجهاده أقول أبو سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه. فهؤلاء يترك الترحم عليهم والدعاء لهم الذي يكون فيه تدليس على غيرهم من المسلمين، لكن إن دعي له يذكر بلفظ يعلم من أنه كان مخطئا، فيقال سامحه الله عفى الله عنه، سامحه الله عفى الله عنه، فيفهم من هذا الدعاء أنه كانت له أقوال ليست بأقوال صحيحة، وفتاوى ليس بفتاوى صحيحة. وإلا فعندما تقام عليه صلاة الغائب أو غير ذلك، فمعنى ذلك أن الرجل كان صالحا وكان من العلماء الربانيين الذين يفتون بالحق ولهم مواقف حق، والذين كانوا يذبون عن الدين وينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم الرسوم المسيئة في الدنمارك لو تتذكرون ماذا يقول؟ يقول ثم إن الرجل ميت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع الدفاع عن نفسه. هذا كلامه، هذا كلامه. إذن فهو لم يكن بهذا الشكل، لم يكن بهذا الشكل كي تذكر له هذا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، يوم الجنائز، الإمام أحمد رحمه الله توفي يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حفظ 1000 حديث، فأكرمه الله بأن صلى عليه 1000 رجل غير النساء، فتحت الأبواب والدور، وقيل من أراد الوضوء جنازة مشهودة لم يسمع بمثلها في تاريخ المسلمين، جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وجنازة شيخ الإسلام صلى عليه 100,000 رجل غير النساء أيضا رحمه الله تعالى. إذا نظرت إلى أهل البدع، ابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة في عصره لم يصلي عليه إلا حفنة من رجال السلطان ولم يحفل بموته. بشر الماريسي قبحه الله لم يصلي عليه إلا عدد قليل. أما أهل السنة أهل العلم الذين هم أهل العلم حقا، دعوة إلى الله وجهادا في سبيله ونصرة وذبا لعن دين الله عز وجل، انظر إلى جنائزهم. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الله المستعان. أقول هذا واستغفر الله. الإنسان يؤخذ فجأة أخذ لا بد وأن نقف عندها وأن ننظر لأنفسنا. فلنحذر عباد الله أن نؤخذ على غرة، أن نؤخذ على فجأة. ما أعمالنا وما أقوالنا؟ وهل حالنا الآن يسرنا أن نقبض عليه إنابة إلى الله، وأن نحسن أقوالنا وأعمالنا، وأن نصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل؟ الموت أكبر واعظ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا ذكر هادم اللذات. وفي رواية الترمذي: أكثروا ذكرها من فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وربنا عز وجل يعظنا أيضا ويذكرنا بالموت، ما أعظمها من عظة، كما قال أحدهم ما أبلغ العظات، كما قيل لأحدهم ما أبلغ العظات، قال النظر إلى الأموات. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال الله تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ويقول الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت، الموت عباد الله، كل منا سينزل به، وكل منا سيتجرع كأسه وسكرته، كل منا عباد الله سينزل به الموت وستأتيه ساعته. متى؟ الله أعلم. متى؟ الله أعلم. ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا ذا أهبة لم تلهه الآمال. فالمؤمن على ذكر من الموت يذكره دائما هو نصب عينيه، يعمل لقدر وأيضا الموت راحة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو قتادة رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمته، والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، والفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وأيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ماتت واستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. الناس مات النعيم إلى رضوان الله إلى رحمته إلى جنة الله. الموت، الموت أكبر عظة يتعظ بها الواحد منا. كان أحد السلف يبكي ويبكي ويقول ليس لي نفسان، إنما هي نفس واحدة إذا خرجت أنى لي بأخرى، أنى لي بأخرى، أنى لي بأخرى. العاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، ووزن عمله قبل أن يوزن، وعد نفسه من أهل القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. بعد ذلك لن تلهي ولن ينشغل، إنما سيعمل يطلب ما عند الله، يطلب ما عند الله صابرا محتسبا على أذى الدنيا ولأوائها إلى أن يقبضه الله على خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أعمالنا أيامنا يوم نلقاك، اللهم اغفر لنا بخير، اللهم اغفر لنا بخير، اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين، اللهم ارض عنا وارضنا، على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عليك بالكافرين، اعدائك اعداء الدين، اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق بهم، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.